أو هذا اللفظ يفسره الألفاظ الأخرى بالذكر وبالتسبيح الرواية الأخرى. فكما جاء في النصوص التي بينت أول شيء تستغفر ثم تهلل ثم تسبح ثم تحمد ثم تكبر. نعم. ثم قال باب، طبعا حديث ابن عباس مخرج في الصحيحين وهو صحيح، قال باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه ومن عن شماله إذا سلم عن يساره. إذا سلم الإمام عن يمينه وعن يساره يكون سلم على كل الجماعة والملائكة الذين عن يمينه والذين هم أيضا عن يساره. فأيضا المأموم إذا سلم، حمك الله، أيضا المأموم إذا سلم عن يمينه وعن يساره يكون سلم على أيضا إخوانه. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة وهو حديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه، قال ما بال أحدكم يفعل هذا كأنها أذناب خيل شمس. إذا سلموا رفعوا أيديهم، أشار أحدنا إلى أخيه بيده. نعم. إنما عليكم السلام، إنما يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم عليكم السلام، تفضل داخل، أن يقول هكذا وضع يده على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه ثم سلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله، أشار بأصبعه في التشهد، ثم إذا انتهى سلم عن يمينه وسلم عن يساره. قال باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام. طبعا السنة إذا سلم فسلموا، يعني هناك ثلاث أحوال، إما أن يسبق المأموم الإمام وهذا لا يجوز، وإما أن يساويه وهذا لا يجوز ولكن دون الأول، وإما أن يكون بعده، وهناك شيء رابع وهو يعني أن يتأخر كثيرا، فالتأخر كثيرا أيضا لا يجوز، وإنما يكون بعده، إذا كبر فكبروا فيكون بعده. فأيضا إذا سلم الإمام، إذا سلم فسلموا، إذا سلم وانتهى يسلم المأموم، ولا يجوز له أن يسلم قبل أن ينتهي الإمام. يلاحظ أن يمكن الأستاذ مصطفى يلاحظ بعض الإخوان إذا سلم الإمام عن يمينه بادر ماذا وسلم قبل أن يسلم الإمام عن يساره، وهذا غلط، لابد أن ينتهي الإمام من السلام عن يمينه وعن يساره ثم يسلم، وهذا مذهب الحنفية فيما أظن، وهذا نعم خطأ، نعم والسنة خلاف ذلك. والتسليمة الثانية فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي ركن أو واجبة أو مستحبة؟ الأولى ركن، والصواب أنها مستحبة، الأولى ركن، وأما الثانية الصواب أنها مستحبة، لأن الصحابة اكتفوا بسلام واحد ونقل عدم الخلاف بينهم، وأما الأحاديث المرفوعة فلا يصح منها شيء. ثم روى من طريق محمود بن الربيع أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها عليه الصلاة والسلام من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه، وكان عمره كم؟ 5 سنوات. فزعم محمود أن عتبان ابن مالك الأنصاري، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنت أصلي لقومي بني سالم. نعم، وقد عمر عتبان، قد عمر وبقي إماما، حمك الله، بقي إماما لقومه. قال فكان يحول بيني وبينهم ماد إذا جاءت الأمطار، قال فشق علي أن أجتازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني قد أنكرت من بصري، وإن الوادي الذي يحول بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي أن أجتازه، فوددت أنك تأتيني فتصلي من بيتي مصلا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما امتد النهار، فاستأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك في بيتك؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام عليه الصلاة والسلام فكبر. هذا فيه مشروعية صلاة النافلة جماعة وصلاة الضحى جماعة. قال فكبر وصففنا وراءه فركع ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. كل ما يصلى بعد ارتفاع النهار من التطوع إذا لم يكن شيئا معينا فهو من صلاة الضحى. شيئا معينا تريد أن تستخير، أو دخلت المسجد فنويت سنة تحية المسجد، أو توضيت وصليت ركعتين نويت سنة الوضوء. نعم. أما إذا صليت تطوع مطلق بعد ارتفاع الشمس فهذه من صلاة الضحى. خلوا يا أستاذ محمود، خلوا الأسئلة بعدين. قال باب رد، نعم هذا الحديث طبعا متفق على صحته، حديث صحيح. قال باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة. ثم روى من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن سمرة. طبعا أهل العلم اختلفوا في الاحتجاج برواية الحسن عن سمرة على ثلاثة أقوال لعل الحارث ينتبه. القول الأول أنها حجة، وهذا قول علي بن المديني والبخاري. والقول الثاني أنها ليست بحجة، لم يسمع منه، وهذا أظنه مذهب النسائي. والقول الثالث أنه سمع منه بالجملة، وهذا هو الأقرب، سمع منه بالجملة. نعم هذا هو الأقرب، ويتأكد أبو عبد الرحمن من مذهب النسائي. نعم حديث العقيقة ممن ثبت أنه سمعه. نعم. وأغلب رواية الحسن عن سمرة أغلبها مستقيمة، جاءت في من طرق أخرى، جاءت من أوجه أخرى. نعم في أشياء تستنكر قليلة فيستأنس بها. والمصنف ممن يذهب مذهب ابن المديني فيما يظهر. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أيماننا وأن يرد بعضنا على بعض. نسلم على أيماننا أي نبدأ باليمين، ويرد بعضنا على بعض عندما يسلم المأمومون. نعم. قال همام يعني في الصلاة. ثم ساق من طريق سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير لا يحتج به، والمصنف فيما يظهر أنه يحتج به وإن كان أخره عن الرواية الأولى. همام ثقة مشهور. نعم. فهذا الخبر يعني فيه الحسن عن سمرة كما تقدم، ويعني يستأنس بها، ليست نعم يعني ليست بالقوية لكن يستأنس بها. نعم. ثم ذكر وجوب رد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقد نقل الإجماع على فرضية الرد. وأما الابتداء بالسلام ففيه خلاف، والراجح أنه واجب. إذا لقيته فسلم، إذا لقيته فسلم عليه. حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيت، طبعا في رواية سبع، إذا لقيت فسلم عليه. فأولا هي من الحق، وثانيا أيضا جاء الأمر إذا لقيت فسلم. فالراجح أن ابتداء المسلم بالسلام هذا واجب. نعم. قال باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه، ويسرة إذا سلم عن شماله. نعم. ثم ساق من طريق مصعب بن ثابت، وهو لا يحتج به، لينه الذهبي وابن حجر وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. وعامر بن سعد بن أبي وقاص ثقة، عامر وسعد صحابي جليل حمك الله. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وهذا طبعا الإسناد فيه ضعف من أجل مصعب، ولكن الحديث جاء من وجه آخر، فهو حديث ثابت. وفيه قصة الزهري مع إسماعيل بن محمد. وأنا كان في بالي أن هذه القصة في مسلم، لكن أخبرني أبو عبد الرحمن لم يجدها، ولعلها تبحث وتأكد. قال: باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها. نعم. ثم ساق من طريق جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيفي، فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم، فذكر الحديث. طبعا استثناء المصنف هذا فيه نظر من الصلاة التي لا يتطوع بعدها، ينحرف الإمام ويستقبل المأمومين سواء كانت الصلاة تتطوع بعدها أو لا يتطوع، كما جاءت الأحاديث بذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام إنما يصلي النافلة في البيت الراتبة في البيت، فكان يستقبل المأمومين بوجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر صحيح وقد مر علينا من قبل. قال: باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة أو أن ينصرف يسرة. نعم. إذا انتهى الإمام وسلم هو مخير بين أن ينصرف من شق الأيسر وبين أن ينصرف من شق ماذا؟ الأيمن. ثم ساق من طريق عبد الله بن مسعود، وهو خبر صحيح ثابت في الصحيح، قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. نعم. إذا الإنسان مخير بين الانصراف عن اليمين أو عن الشمال. قال: باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قضى يقضي. حتى هذا فيه نظر، هذا التبويب. الأصل أن الإمام يستقبل سواء كان المأموم انتهى الصلاة أو بقي عليه شيء من صلاته، لأن الانصراف واستقبال مأمومين عام، ما جاء هذا الاستثناء. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما سلم أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام، والخبر خبر صحيح وقد خرجه مسلم. قال: باب الزجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة. نعم. لا يبادر الإنسان الإمام بالانصراف حتى ينصرف. قال أنس: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما انصرف من الصلاة أقبل إلينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بركوعي ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، وإني أراكم خلفي وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. وهذا الحديث هو السابق. نعم. وقد خرجه الإمام مسلم في الصحيح. قال: باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها. ساعة يسلم من غير لبث إذا لم يكن خلفه نساء. ثم ساق من طريق عبد الله بن فروخ وهو ثقة قال: حدثني بن جريج عن عطاء عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صليت، قال: خطف الناس صلاة في إتمام، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب مكانه كأنه يقوم عن غضب. هذا لا يصح. أولا، رواية عطاء عن أنس هذه غريبة جدا، ولا يعرف عطاء برواية عن أنس، وإن كان رجال ثقات. وتقدم هذا الحديث في الصحيح، كان خف الناس صلاة في تمام، وليس فيه ماذا؟ الزيادة هذه. وتقدم ليس من طريق عطاء. ولذا نعم عقبه المصنف قال هذا حديث غريب غريب لم يروه غير عبد الله بن فروخ، فهذا الحديث فيه نظر لا يصح. قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء، واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل أن يلحقهم الرجال. طبعا حتى هذا فيه نظر، الغالب أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم جلس، حتى أنه في صلاة الصبح كان يجلس حتى تطلع الشمس، وأحيانا كان يقوم على حسب يعني الحاجة والداعي إلى ذلك. نعم، لكن إذا كان يعني نساء كان يجلس ينتظر، كان لا يستقبلهم بوجهه، لأن إذا استقبلهم بوجهه عليكم السلام انصرف من يريد الانصراف، وأما إذا لم يستقبلهم بوجهه فهنا ينتظرون حتى يستقبلهم، فكان يلبث في مكانه عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف النساء. وهذا دليل من عشرات الأدلة على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، مع أن المسألة في عبادة ومسجد وصلاة. نعم، ثم ساق من طريق أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وهذا اللي ينبغي المرأة أن تبادر إلى الانصراف. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى خلفه من الرجال، ينبغي للرجال في رمضان في صلاة التراويح، لعل الشيخ حسن ينتبه، أن يقال للرجال اجلسوا في مكانكم، يعني على الأقل خمسة ماذا؟ خمسة دقائق، ثلاثة دقائق، حتى تنصرف النسوة. فانظروا إلى كيف يعني الإسلام كيف نظم الأمور. قال قمنا، إذا سلمنا قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى خلفه من الرجال، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. نعم، قال باب تخفيف ثبوت الإمام. طبعا الآن يلاحظ أن بعض المأمومين يبادر في الانصراف حتى لو لم يكن هناك نساء، والأولى لا ينصرف إلا إذا كان هناك سبب. نعم، لو على الأقل يعني يسبح ثلاث دقائق أو أربع دقائق ثم ينصرف. قال باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال وترك تطويله الجلوس بعد السلام. نعم، ثم ذكر حديث سلم السابق. نعم تفضل. السلام عليكم. قال كتاب الجمعة، كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب، باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس لها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا من الجنس الذي نقول إن الله عز وجل قد يوجب الفرض بشريطة وقد يجب ذلك الفرض بغير تلك الشريطة، لأن الله إنما أمر في هذه الآية بسعي إلى الجمعة، وقد لا يقدر الحر المسلم على المشي على القدم وهو قادر على الركوب واتيان الجمعة راكبا وهو مالك لما يركب من الدواب، والفرض لا يزول عنه إذا قدر على اتيان الجمعة راكبا وإن كان عاجزا عن اتيانها ماشيا. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وعن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس بن عبد العال قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدث عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون ونحن السابقون يوم القيامه، فاذا انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختلفوا فيه، فادانا الله يعني يوم الجمعه الناس لنا تبع فيه اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا حديث المخزومي. وقال عبد الجبار وان هذا اليوم الذي اختلفوا فيه، وقال مره ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختلفوا فيه،

عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد عبد القيس بجواثاء من البحرين. باب ذكر من لله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة فله الحمد كثيرا على ذلك إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فرض الله ذلك عليهم. والدليل على أن الهداية هدايتان على ما بينته في كتاب أحكام القرآن أحدهما هداية خاص لأوليائه دون أعدائه من الكفار. وهذه الهداية منها إذ الله عز وجل خص بها المؤمنين دون أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والهداية الثانية بيان للناس كلهم وهي عام لا خاص كما بينت في ذلك الكتاب. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي هذيك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه والناس لنا فيه تبع فهو لنا واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. فذكر الحديث جماع أبواب فضل الجمعة. فأم في ذكر فضل يوم الجمعة وأنها أفضل الأيام وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس بذكر خبر مختصر غير متقصر. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا العلاء وحدثنا محمد بن وليد قال حدثنا يحيى بن محمد يعني بن قيس المدني قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن وحدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال ابن دار عن العلاء وقال أبو موسى سمعت العلاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تطلع الشمس بيوم ولا تغرب أفضل وأعظم من يوم الجمعة وما من دابة لا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. قال علي بن حجر وابن بزيع ومحمد بن الوليد على يوم أفضل ولم يشكوا. باب ذكر خبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. قال أبو بكر غلطنا في إخراج هذا الحديث لأن هذا مرسل. موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة أبوه أبو عثمان التبان وروى عن أبي هريرة أخبارا سمعها منه. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا محمد بن مصعب يعني القرقساني وقال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. قال أبو بكر قد اختلفوا في هذه اللفظة في قوله فيه خلق آدم إلى قوله وفيه تقوم الساعة أهو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة عن كعب الأحبار. قد خرس هذه الأخبار في كتاب الكبير من جعل هذا الكلام رواية من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جعله عن كعب الأحبار والقلب إلى رواية من جعل هذا الكلام عن أبي هريرة عن كعب أميل لأن محمد بن يحيى حدثنا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أسكن الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. قال قلت له أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بل شيء حدثناه كعب. وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار وشيبان وعبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير قال أبو بكر وأما قوله خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة فهو عن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا مرية فيه. والزيادة التي بعدها فيه خلق آدم إلى آخره هذا الذي اختلفوا فيه. فقال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم عن كعب. باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد. حدثنا أبو جعفر محمد بن أبي الحسن ابن أبي الحسين السمناني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا الهيثم بن حميد الحاوي حدثني زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم قال أخبرني أبو معبد وهو حفص بن غيلان عن طاووس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث يوم الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يصع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. هذا حديث زكريا بن يحيى. باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة.

أن منتظر الصلاة في صلاة مع الدليل على أن الدعاء بالخير في صلاة فريضة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم في خبر أبي موسى أن تلك ساعة هي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وإنما تقضى الصلاة في هذا الوقت صلاة الجمعة لا غيرها. حدثنا محمد بن مشارق قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عمرو عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم، إن في الجمعة لساعة سلامه الله لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال ابن عمرو وقال بيده على رأسه قلنا يزهدها. قال أبو بكر من قبر دلالة على إباحة الدعاء في القيام في الصلاة. باب ذكر إنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك الساعة بعد علمه إياها، والدليل على أن العالم قد يخبر بالشيء ثم ينساه ويحفظه عنه بعض من سمعه منه، إلى أن أبا موسى الأشعري وعمر بن عوف المزني قد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه قد أنسيها. وهذا من الجنس الذي كنت بينته في كتاب النكاح أن العالم قد يحدث بشيء ثم ينساه عند ذكر طعن من طعن في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لحكاية ابن علية عن ابن جريج قال فذكرت ذلك لابن شهاب فلم يعرف حا. وخبر عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير هو من هذا الجنس أيضا. قال أبو معبد بعدما سئل عنه لا أعرفه وقد حدث به. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح حا وحدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال قلت والله لو جئت أبا سعيد فسألت عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم فأتيته فذكر حديثا طويلا وقال قلت يا أبا سعيد إن أبا هريرة تحدث عن الساعة التي في الجمعة فهل عندك منها علم؟ فقال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إني قد كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام فذكر الحديث بطوله. جماع أبواب الغسل الجمعة. باب إيجاب الغسل الجمعة بمثل اللحظة التي ذكرت قبل أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال غسل الجمعة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لعلة، أي أن الاحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ وإن كان بغير احتلام فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير جائز على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ وشاخ ولم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة، ومن احتلم وهو ابن 12 سنة وأكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة، وهذا لا يقوله من يعقل أحكام الله ودينه أو ودينه. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال عبد الجبار رواية قال سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدبرقي ومحمد بن هشام قال حدثنا أبو عقمة وهو الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا يعقوب الدورقي مرة قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدث عن صفوان بن سليم بهذا الإسناد بمثله. باب ذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره، على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إن شاء الله تعالى. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني قال أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث عن خالد وهو ابن يزيد عن ابن أبي هلال وهو سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا عبد الله بن رجاء أبو عمرو البصري قال حدثنا سعيد بن سلمة عن محمد بن كدر عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليمان عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ويمس طيبا إن كان عنده. حدثنا أبو يحيى قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثنا عمرو بن سليمان قال أشهد على أبي سعيد أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا حدث.

حتى ارتج المسجد بخباره حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن يعني الجذع. وفي خبر جابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. باب استحباب الاعتماد في الخطبة على الكسي أو العصا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وعن عبد الرحمن بن خالد وهو العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على قوس وعصاحناته، فقال: فسمعته يقول: والسماء والطارق، فعلمتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام فدعتني ثقيف، فقالوا: ما سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال: من معهم من قريش؟ نحن أعلم يصاحبنا، لو كنا نعلم أنه كما يقول حق لتابعناه. باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن ابي حازم قال: اختلفوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي شيء، فارسلوا الى سهل بن سعد فقال: ما بقي من الناس احد اعلم به مني، هو من اثل الغابه. قال ابو بكر: الاثل هو الطرفاء. باب امر الامام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعه ان كان الوليد بن مسلم ومن دونه. حفظ ابن عباس في هذا الاسناد، فان اصحاب ابن جرج اصلوا هذا الخبر عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جرج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال: لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال للناس: انجلسوا. فسمعه ابن مسعود وهو على باب المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى يا ابن مسعود. باب ذكر عدد الخطبه يوم الجمعه والجلسه بين الخطبتين، ضد قول من جهل السنه فزعم ان السنه بدعه وقال الجلوس بين الخطبتين بدعه. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه خطبتين يجلس بينهما. قال ابو بكر: سمعت مندارا يقول: كان يحيى بن سعيد يجل هذا الشيخ عن البكراوي. باب استحباب تقصير الخطبه وترك تطويلها. حدثنا محمد بن عمر بن هياج ابو عبد الله الهمداني قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مالك بن الحارث الارحبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطب عمار بن ياسين فأبلغ وأوجز، فلما نزل قلنا له: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت نفست. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل صلاة وأقصر الخطبة، فإن من البيان سحرا. أخبار حدثنا به رجاء بن محمد العذري أبو الحسن قال حدثنا العلاء بن عصيم الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر بهذا الإسناد مثلي، ولم يقل: فلو كنت نفست. قال أبو بكر: في خبر جابر بن سمرة كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصنا، وفي خبر الحكم بن حزن عن النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات. باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبدئه فيها بحمد الله والثناء عليه. حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن جعفر بن محمد حاوى حدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو له آل، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم يقول: بعت أنا وسعك هاتين. وكان إذا ذكر ساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته وشد غضبه كأنه نذير جيش صبحتكم الساعة ومستكم، ثم يقول: من ترك مالا فلأهلي ومن ترك دينا أو ضيعا فإلي أو علي وأنا ولي المؤمنين. هذا لفظ حديث ابن المبارك ولفظ أنس بن عياض مخالف لهذا اللفظ. باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنة الحارثة بن النعمان الحارثة بن النعمان قال: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل جمعة، وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. قال أبو بكر: ابنة الحارثة هذه هي أم هشام بنت حارثة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن أمها هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: قرأت قاف القرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال أبو بكر: يحيى بن عبد الله هذا هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة نسبه إبراهيم بن سعد. باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس وخيف من القحط هلاك الأموال وانقطاع السبل إن لم يغث الله بمنه وطوله. حدثنا علي بن حجر الساعدي